دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معنى. إذن الاستفادة الأولى التي استفدناها من هذا الحديث أن معنى الماء الدائم هو الماء الراكد الذي لا يجري، وذلك يكون غالبا في الصحراء في واحات، وهي التي تتجمع في هذه الحفر فيها مياه الأمطار وتبقى ويأتي إليها الناس فيأخذون منها الماء، وربما يتوضؤون ويشربون. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيس الماء أينما كان. وهذا النهي الذي أخذناه من الحديث لا يبولن، منع النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يفعلوا هذا الأمر من جهة تطهير الماء، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. هذا الحديث اختلف فيه الفقهاء، فأولا الإمام أبو حنيفة يقول إن الماء الدائم وإن الماء الراكد إذا أصابته نجاسة، سواء كان أقل من قلتين أو أكثر من قلتين أو قلتين، فإنه ينجس. هذا بشكل عام عند أبي حنيفة، والصيغة صيغة عموم، لا يبولن نهي عن وبعد ذلك لا يبولن أحدكم في هذا الأمر، جاءت هذه الصيغة فقال إنها من صيغة العموم، وعند ذلك ينبغي ألا يقرب أحد الماء بالتنجيس. الإمام الشافعي يقول نعم، إن هذا إن البول ينجس الماء الراكد، ولكن الماء الراكد قد يكون قليلا وقد يكون قلتين وقد يكون أكثر من قلتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. طبعا معنى أنه لم يحمل خبثا يعني إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره، معنى ذلك أنه يبقى على طهوريته. والفرق ما بين القليل وما بين الكثير، والحد الفاصل بين ذلك هو القلتين. ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين قلتين جاريتين وبين قلتين دائمتين أو ساكنتين. ولذلك قال علماء الشافعية إن عدم التنجيس يكون فيما زاد على القلتين، والتنجيس يكون فيما دون القلتين، وبذلك نكون قد جمعنا بين حديثين قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وكذلك جاء الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. فمن هنا قال فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث القلتين، والقلتان هما عبارة عن، لو وضعناهما في إناء فهما عبارة عن ذراع من الذراع الهاشمي وربع طولا وعرضا وارتفاع. فإذا كان الأمر كذلك هذه الثلاثة، معنى ذلك لو وضعنا إناء مكعبا الآن طوله الذراع الهاشمي 45 سنتيمتر وربعه قل 15 تقريبا، هو أقل من 15 يعني 60، فتقريبا يعني هن 57 60 سنتيمتر مكعب إذا كان هذا، فأكثر هذا يدل على الماء الكثير. إذا وضعنا إناء عرضه 60 سنتيمتر وطوله 60 سنتيمتر وارتفاعه 60 سنتيمتر، عند ذلك هذا ما يبلغ القلتين. فإذا كان الماء دونهما كان قليلا، منهما فأكثر كان كثيرا. نعم. وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام، ولي أحمد رحمه الله طريقة أخرى، وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة. يعني العذرة وهو ما يكون في بطن الإنسان من غير البول، ولذلك عندما أرادوا أن يخاطبوا الإنسان الذي يريد أن يتكبر على خلق الله ماذا قالوا له؟ أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. والعذرة الغائط يعني وما شابه ذلك. فلذلك قال ولأحمد طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسة. قال فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء وإن كان أكثر من قلتين، يعني أخذ الحديث على ظاهره، لا يبولن أخذ فقط مسألة البول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولذلك المسألة الأخرى كأنها لا تهم، وإن كانت في نظر الفكر والعقل أن العذرة هي أسوأ حالا من البول. وغير ذلك، فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء وإن كان أكثر من القلتين، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، فإن وقعت غيره من النجاسات في أقل من القلتين نجسته، وفي أكثر من القلتين عند ذلك لا تنجسه. وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى النجاسات، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير. ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معنى. الآن ما هو ملخص البحث؟ ملخص البحث ثلاثة أقوال. عند الإمام أبي حنيفة البول ينجس الماء سواء كان فوق القلتين أو قلتين أو دون القلتين بشكل عام، وإذا كان الماء راكدا بهذا الشرط، الماء الراكد يتنجس بالبول مطلقا عند أبي حنيفة. وعند الإمام الشافعي قال إن كان الماء قليلا نظر إلى كثرته وقلته، إن كان الماء قليلا دون القلتين ينجس، وإن كان فوق القلتين لا ينجس، وقد جمع ما بين حديثين نبويين. وأما الإمام أحمد فرأى مسألة ثالثة وقال يفرق بينه وبين النجاسة، أما البول فإنه يبقى ينجس الماء سواء بول الآدمي غير دون غيره من النجاسات، فينجس الماء أي ماء الراكد سواء كان دون القلتين أو أكثر من القلتين. ثم قال بعد ذلك واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة. أرأيت إلى البحر وإلى النهر عند ذلك لو وقعت فيه نجاسة يبقى على طهوريته ولا يتنجس أبدا. والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله. لو صار عندنا ماء ولو بلغ نهرا كبيرا جمعنا كل النجاسات حتى بلغت نهرا عظيما، لكن هل هذا ماء؟ هذا نهر من بول وغائط ودم وأوساخ، هل يسمى ماء؟ لا، لماذا سلب اسم الماء عنه؟ لما تغير من النجاسات التي غيرت لونه وطعمه ورائحته. فمالك رحمه الله، إذن اتفقنا على أن الماء الكثير هذا متفق عليه لا يحمل النجاسة، وأنه إذا غيرته الماء اتفقوا على أنه يكون نجسا. فمالك رحمه الله إذن حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. عنده لا يوجد حد للماء، ولما يعني كما يقولون يعني هذا المذهب يراعي أصحاب البوادي الذين لا يجدون ماء، فإنك طبعا مع الأدلة لا نقول هكذا، ولكن البحث في هذا الماء لا يغيره شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، أخذ هذه القاعدة وسار عليها. قال لا بد أن يخرج صورة التغير بالنجاسة، أعني عن الحكم بالكراهة. فإذا تغير هذا الماء، تغير لونه وتغير طعمه وتغيرت رائحته، عند ذلك غير الحكم من كراهة إلى نجاسة، فإن الحكم ثمة التحريم. فإذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل. فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم النص، فيدخل تحته ما زاد على القلتين. إذن عندهم الماء المستبحر الكثير لا ينجس، أما ما زاد على القلتين وكان الماء دائما غير جار فإنه ينجس عند أصحاب أبي حنيفة. ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه، وخرج القلتان، فما زاد بمقتضى حديث القلتين فيبقى ما نقص عن القلتين. إذن اتفقنا معكم على الماء المستبحر، ماذا بقي عندنا؟ حديث القلتين. فقال الشافعي إذا بلغ الماء قلتين طبعا ولم يتغير، عند ذلك فهو طاهر وهو داخل تحت مقتضى الحديث. ويقول من نصر قول أحمد رحمه الله المذكور خرج ما ذكرتموه وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس فيخص ببول الآدم. إذن فرق بين مسألتين، بين بول الآدم وبين غيره من النجاسات. ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالطها، ولا فرق ما بين نجاسة البول ونجاسة غيره، وهذا المعنى تستوي فيه سائر الأنجاس، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى. لكن لما كان الأكثر في أن الناس أول ما يضطر الإنسان إلى خروج شيء منه، أي ماذا يضطر؟ إلى خروج البول، ولذلك ذكره في الحديث. فإن المناسب لهذا المعنى، أعني التنزه عن الأقذار، أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع في هذا المعنى وأنسب له. وليس بول الآدم بأقذر من سائر النجاسات، بل قد يساويه غيره أو يترجح عليه، فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى. فيحمل الحديث على أن ذكر البول وقع تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار. إذن قولكم يا جماعة أحمد أن هنالك فرق ما بين البول وما بين غيره، كل ذلك من الأقذار، وربما بعض الأقذار هي أسوأ من البول حالة. والوقوف على مجرد الظاهر هاهنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاز ظاهرية محضة. يعني هنالك قوم يسمون بالظاهرية، يأخذون بأحاديث هكذا ظاهرة وبعد ذلك لا يتعمقون بالفكر فيها. فمثلا سيأتي معنا أن الظاهرية يقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، قال لا يبولن مباشرة، فلو بال في وعاء ثم سكبه في الماء الراكد فهذا لا يضر. انظروا إلى هذا الظاهر الذي خرج عن حد التفكير كثيرا. وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على الكراهة يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، هذا اتفق معه الجميع، مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. يعني لو سألنا عند الإمام مالك ماء وقع فيه بول فتغير، هو يقول الماء طهور ما لم يغيره شيء، هنا تغير، ولذلك يقول لا يمكن استخدامه لا في إزالة نجس ولا في رفع حدث. فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه والله أعلم. وقد يقال على هذا إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وهذا متجه، إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث. إذن أن تقول إن استخدام هذا الماء مكروه ثم تقولون إذا تغير فإنه محرم، هذا قالوا لا، نخرج هذا على قاعدتين. هذا إذا كان الماء راكدا، ومعنى ذلك ووجدنا ماء لم يحدث فيه شيء فهذا على الكراهة وذلك على الإطلاق. أما إذا كان الماء لم تظهر فيه أي حالة من حالات التغير، عند ذلك فعند الإمام مالك يباح هذا الأمر. الوجه الثاني، اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضؤ في معنى إذا قال ثم يغتسل فيه، مثلا كما ورد في الحديث لا يبولن ثم يغتسل، معنى ذلك كذلك ثم يتوضأ، فالغسل رفع للجنابة والوضوء رفع للحدث الأصغر، فإذا كان الماء لا يصلح لرفع الجنابة من باب أولى أنه لا يصلح أيضا للوضوء. اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضؤ في معنى، بل التوضؤ في معنى، وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. ولو لم يرد لكان معلوما قطعا، لو لم يرد في حديث آخر هذا معلوم من حديث الغسل قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه. نحن نصل إلى صلاتنا عن طريق الطهارة بالغسل والوضوء، فإذا كان قد ورد في الغسل معنى ذلك كأنما ورد في الوضوء، ولو ورد في الوضوء كأنما ورد في الغسل. وإن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمستقذرات. الثالث، ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه، وفي بعضها ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلف، يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد لاستويا لما ذكرناه. يعني هنالك، هل هنالك من فرق أن الإنسان يأخذ ويغترف من هذا الماء ثم يذهب ويغتسل أم ينغمس في هذا الماء؟ هذا هو الفرق ما بينهما. لذلك فنجد أن الانغماس إنما كان يعني بطريق الاستنباط ثم يغتسل فيه، لما أخذنا فيه في تفيد الظرفية معنى ذلك صار الإنسان المغتسل ظرفا وصار الماء مظروفا، معنى ذلك أنه صار منغمسا فيه، والرواية تدل على منع الانغماس أيضا سواء كان بالاستدلال هكذا أو بنفس النص لو أحببنا أن نأخذه. تمام. الرابع مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهب إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أخذوا الحديث لا يبولا، ما قال لا يسكبا، أخذوا أبدا جمود 100%. أو لو بال خارج الماء فجر البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا. والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، فإن المقصود ما هو المقصود في الحديث؟ ألا نقرب البول إلى الماء حتى لا يفسد الماء، فإذا بال مباشرة أو سكبه في كوز أو بال في منطقة ثم جرى البول إلى الماء كل ذلك شيء واحد، فإن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من محال الظنون بل مقطوع به. وأما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل، وأن الاغتسال في الماء يفسده، لأن النهي ورد هنا على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده. يعني إذا كان الماء دون قلتين وجاء إنسان فانغمس فيه وتردد الماء على عضوه، ارتفعت الجنابة أم لا؟ ارتفعت الجنابة. لو أراد واحد آخر أن ينغمس فيه هل يمكن أن ينغمس فيه؟ صار مستعملا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانغماس في الماء. ماذا قال؟ إذا أردت أن تغتسل خذ من هذا الماء واغتسل ويبقى الباقي للآخرين، فلماذا تفسد الماء كله؟ هذا كالذي يأكل أحيانا، في بعض الناس يعني يأكل ربما يسقط من فمه من يده من الملعقة التي يأخذها في فمه يدخلها إلى الطعام مرة ثانية، لا يأكل في بعض الناس من فضلة طعام الآخرين، ولذلك نقول له أحيانا ماذا تفعل؟ ضع في إنائك ما يكفيك، لا تضع زيادة، لأنك تفسد هذا الطعام عندما تضع زيادة. النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس خاصة في الأماكن التي يعني إن كان في الأماكن القليلة الماء فهذا توجيه لهم، وإن كان في الأماكن الكثيرة فهو تعليم. ولذلك عندما نهى عن الإسراف في الماء نهى عن الإسراف ولو كان من البحر، مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتاد، لا بعض الناس اليوم في إسراف مثلا ترى عند النساء، لو نظرت الفرق ما بين نساء اليوم ونساء الأمس، يعني المرأة تدخل إلى الغرفة تضيء وعندما تخرج تطفئ، اليوم نساء تترك البيت كله مثلا بعد ذلك يصرخ الناس ماذا عندنا، فاتورة كهرباء عالية جدا. ما هو السبب؟ عدم التعليم على مسائل الإسراف. هذا دين، حتى هذا الكهرباء عندما يعني يخرج الإنسان من الغرفة أن يترك الضوء، يعني هذا إسراف في هذا المكان، لمن تتركه؟ لا فائدة منه، كأنك تأتي إلى المال وتبذره هكذا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا عندنا ماء، وهذا الماء ماذا يحتاج؟ هذا الماء نحتاج إلى أن نستخدمه بدقة، هذه الدقة التي نريد أن نستخدمه فيها نأخذ منه ما نحتاج إليه. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، في الماء، فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل وأن الاغتسال في الماء يفسده، لأن النهي وردها هنا على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وهي خروج الماء عن كونه أهلا للتطهير به، إما لنجاسته أو لعدم طهوريته. يعني الماء إذا بال فيه نجسه، وإذا اغتسل فيه أخرجه، ما تنجس الماء، صار مستعملا، أخرجه من كونه طاهر مطهر إلى كونه طاهر غير مطهر. ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص، فإن الماء الكثير، بعدين ماذا عندكم؟ إما رأسا. ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص، فإن الماء الكثير ولا كثير؟ فإن الماء الكثير. أما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة فإنه لا يؤثر فيه الاستعمال، ما دام فإن الماء الكثير. نعم موجود المعترضة، خلاص بكفي. فإن الماء الكثير، إذا في معترضة أحسن بيكون. أما القلتان، يعني الآن يشرح كلمة الكثير، أما القلتان فما زاد على مذهب الإمام الشافعي أو المستبحر، يعني هذا الماء الكثير إما أن يكون قلتين وإما أن يكون مستبحرا على مذهب الإمام أبي حنيفة، هنا يعني المعترض انتهى، فإنه لا يؤثر فيه الاستعمال. نعم، صار الجملة كلها تفسير لكلمة الكثير. فإن الماء الكثير لا يؤثر فيه، فإنه لا يؤثر فيه الاستعمال. ومالك رحمه الله تعالى لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه يحمل هذا النهي على الكراهة، وقد يرجحه أن وجوء الانتفاع بالماء لا يختص بالتطهير، والحديث عام في النهي، فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك، لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية. طيب بعض الماء قد يغسل فيه آنيتان، وقد يغسل فيه ثوبان، وقد يسقي منه دابتان، يعني ما دام أنه لا يريد بذلك رفعا حدث ولا إزالة خبث، الماء يبقى يعني طاهرا، فإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة، لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتنوعة. معنى ذلك يبقى الأمر: من أراد أن يبول فلا يبولن في ماء راكد، ومن أراد أن يغتسل فلا يغتسل فيه بل يغتسل منه، إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، أعني حمل النهي على الكراهة، فإنه حقيقة في التحريم. ثم بعد ذلك يقول الشيخ: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. إذن درسنا القادم سيكون عن النجاسة الكلبية، وهي غسل سبع مرات إحداهن بالتراب. الحمد لله رب العالمين.